الرفيع. يعني مدة كم ساعة بعد الانصراف وان حمول من ايجاري هنا يستطيع التعاملين. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد تحدثت إليكم في الأمس القريب عن النقطة التي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبتدئوا العمل بها، وتكلمنا طويلا مفصلين في ذلك أن الذي يجب البدء العمل به إنما هو التربية والتربية، ودندنا كثيرا عن التربية ولخصنا ذلك بأنه يجب أن تكون التصفية لهذا الإسلام الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل. هذه التصفية يجب أن تكون بناء على الكتاب والسنة، وهذه نقطة أعتقد أنه لا يخالف فيها مسلم، أي أن تكون التصفية قائمة على الكتاب والسنة، ليس هناك خلاف في ذلك. اللهم بالنسبة لبعض الطوائف الحديثة والحديثة جدا التي حدثت في هذا العصر الحاضر، ولا أستبعد أنا شخصيا أن تكون من تلك الطوائف التي يحدثها المستعمر سواء كان شرقيا أم غربيا، وغرضه من ذلك زيادة الضعف في المسلمين بسبب هذه الفرقة الجديدة التي كونها واخترقها. أريد بها طائفة تسمى اليوم بالقرآنيين، فهذه الطائفة بدأت تبث دعوتها بين صفوف المسلمين، وهذه الدعوة قائمة على التثبيت في السنة وفي حجيتها، وهي قائمة على مجرد الاعتماد على القرآن الكريم، وفي اعتقادي أنه لو تمكنوا من تشكيك المسلمين حتى في ثبوت القرآن الكريم وأنه من وحي رب العالمين على قلب نبيه الكريم لما قصروا في ذلك، ولكنهم لما وجدوا التشكيك في صحة القرآن الكريم أمرا مستحيلا، لذلك ركنوا إلى الطعن في السنة من حيث حجيتها ومن حيث ثبوتها. وفي الواقع إن الطعن في السنة هو طعن في نفس القرآن الكريم، وهذا من خبثهم ومكرهم، لأنهم يعلمون يقينا أن في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها التصريح بوجوب إطاعة الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وفيها الرجوع إلى كتاب الله وشيء آخر هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مثل قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولما كان الرد إلى الله قد أجمع العلماء قاطبة سلفا وخلفا أن المقصود بالرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، ذلك لأن من المعلوم بداهة أن أي إنسان مهما كان مقربا من الله تبارك وتعالى فهو لا يستطيع أن يرجع إلى الله اللهم إلا بعض الرسل المصطفين الأخيار. أما وقد انتهى أمر النبوة والرسالة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. من أجل ذلك أجمع العلماء على أن المقصود بالرد إلى الله هو الرد إلى ما أنزل الله، هذا وهو كتابه وقرآنه. وكذلك أجمع على أن المقصود بالرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردوه إلى الله والرسول، أي إلى سنته. ففي الآية حذف مضاف ردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته. فهذه الآية من آيات كثيرة فيها التصريح بأن التنازع الذي قد يقع بين المسلمين أو بين مسلمين فلا سبيل لحله إلا بالرجوع إلى مصدرين اثنين هما كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول هؤلاء المبتدعة المحدثون اليوم بأن الواجب هو الرجوع إلى القرآن فحسب. وهؤلاء من تفضيلهم للناس يتسمون بالقرآنيين، ينتسبون للقرآن ظلما وبهتانا وجوعا. فلو أنهم رجعوا حقيقة إلى القرآن الكريم وجدوا فيه مثل تلك النصوص التي تأمر بالرجوع إلى شيء آخر جائز على القرآن، ألا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو سنته الكريمة. ولذلك فلا يمكن أن نتصور مسلما حقا يؤمن بالقرآن أيضا حقا ينكر حجية السنة، لأنه بذلك لا يكون عاملا بالقرآن، لا يكون عاملا بالقرآن الذي يدعي أنه يحتج به. من أجل ذلك جرى المسلمون على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم من عهد ما أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى اليوم على وجوب الاحتجاج بالكتاب والسنة، وليس فقط الاحتجاج بالقرآن وحده. أجمع المسلمون على ذلك ولم يختلفوا، وإنما اختلفوا هل هناك مصادر أخرى يجب الرجوع إليها زيادة على القرآن والسنة. أما السنة فالحمد لله لم يختلف المسلمون بأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للإسلام. فجاء هؤلاء الذين زعموا أنهم قرآنيون فبدأوا يشيعون بين الناس أن القرآن الكريم هو المرجع الوحيد في الإسلام وفي تشريع الإسلام، وهذا في الواقع معناه التشكيك في القرآن نفسه، لأن القرآن إنما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم وحيا من الله إليه وعليه السلام. وهذا النبي الكريم لأنه له صفة يمتاز بها على سائر الناس، ألا وهي أنه معصوم عن أن يتكلم بغاوض أحوى أو خطأ. تبارك وتعالى، والنجم إذا هوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الآن أن الرسول عليه السلام كل ما نطق فهو من وحي السماء، وهذا بالطبع ليس هو القرآن فقط، وإلا بيكون ربنا أنزل وحي من بعد وعن الهوى عن التكلم بكلام لا طائل تحته. وإنما الحقيقة أن الله عز وجل في هذه الآية يريد أن مبين. من أجل ذلك جاءت الأحاديث كثرة وتؤكد أن هذا على شمولها وعمومها بسلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أتي أحدكم إلى آخر الحديث، أي لا أجد أحدكم متكئ على سريره على أريكته يتكلم كلام الجبروت والسرين فيقول هذا كتاب الله فقط هو مرجعنا، ما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، لا شيء القرآن. يكذب الرسول عليه السلام هذا النوع من المسلمين فيقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.

فقلنا له نفذ الآن أمامنا هذه الآية. فصار فبدل أن يقرأ وجهت وجهي أو سبحانك اللهم أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب أو غير ذلك من أجزاء الاستفتاح الكثيرة التي يتجاوز عددها العشر كما كنت جمع ذلك في كتاب سر صلاة النبي، لم يأتي بشيء من ذلك مطلقا. ثم لم يقرأ شيئا من القرآن حتى غير الفاتحة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فماذا قال؟ الله أكبر ولم يرفع يديه، ثم قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ورفع وسجد سجود مطلق ولم يأتي بشيء من أذكار الذي نعرفها جميعا. فما هذه الصلاة؟ صلاة خلقوها هم من عند أنفسهم وخالفوا بذلك إجماع المسلمين. ولذلك فهذه الكلمة في الواقع وإن كانت تامة وفيها تحذير عن دعوة هؤلاء الناس، لكني قصدتها مقدمة لمصدر آخر أيضا هو من مصادر التشريع ولا يستقيم إيمان المسلم ولا فقهه إلا بالاعتماد على المصدر الثالث ألا وهو إجماع المسلمين. فهؤلاء أتوا إلى مثل هذه الآيات وأخذوا منها أقل معنى وأعرضوا عن المعنى الكامل الذي أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية. هذه السنة التي تناقلها الخلف عن السلف مجمعين على ذلك، فكان من حصيلة ذلك هذه الصلاة التي يعرفها المسلمون جميعا على ما بينهم من اختلاف في بعض الهيئات أو بعض الجزئيات، ولكنهم كلهم أجمعون قد اتفقوا على أن الصلاة لها أركان لا تصح الصلاة إلا بها. فجاء هؤلاء وخالفوا إجماع المسلمين في تفسيرهم لبعض الآيات الكريمة، منها مثلا أقيموا الصلاة ومنها آتوا الزكاة. ولا أريد أن أفيض في هذا، فحسبكم هذا المثال الذي يقوم به المسلم في كل يوم خمس مرات في الصلاة، فهم يصلون غير صلاة المسلمين. لماذا؟ لأنهم أولا كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وثانيا لأنهم أنكروا إجماع المسلمين وهم بذلك أيضا ينكرون نصا من نصوص القرآن الكريم الذي زعموا أنهم تفردوا دون كل المسلمين في كل هذه القرون الطويلة أنهم هم القرآنيون فقط، أي أنهم هم الذين يعملون بالقرآن، وهم في حقيقة الأمر إنما اتخذوا هذه النسبة القرآنيين تضليلا لجماهير المسلمين. وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم مثل قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ذكرت مصدرين الكره كفر بهما جماعة القرآن زعموا. المصدر الأول الرجوع إلى الرسول عليه السلام، فذكر الله في نطق هذه الآية مهددا بقوله ومن يشاقق الرسول ومن يخالفه. إذن هذا يؤكد المعنى السابق من آية ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه الآية تؤكد أنه من يشاقق الرسول فقد شاقق الله. إذن هذه الآية تضمنت تأكيد المصدر الثاني الذي أنكره هؤلاء القرآنيون زعموا. ثم في تمام الآية إثبات للمصدر الثاني الذي أنكروه أيضا مع المصدر الثاني، وذلك في قوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول، هذا المصدر الثاني بعد القرآن، اتباع الرسول وعدم مخالفته كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هكذا تجدون السنة الصحيحة تلتقي مع القرآن الكريم، ولكن مع الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وإلا فديدنوا كل الفرق الضالة من يوم الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب إلى آخر فرقة، وربما يأتي من بعدها فرق أخرى، وإنما نحن نتكلم الآن فيما نعلم، إلى آخر فرقة هي فرقة القرآنيين لا يتعرفون في إسلامهم المزعوم إلا على القرآن، وذلك كما شرحت لكم معناه إنكار أيضا القرآن نفسه، لأن القرآن قد جاء ينص لأن من مصادر التشريع سنة الرسول عليه السلام وكلامه كما شرحت لكم ذلك آنفا. وأيضا الآن نحن في صدد بيان أن القرآن أيضا قد أثبت مصدرا ومرجعا ثالثا بعد السنة والحديث النبوي، ألا وهو إجماع المسلمين في هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا هو المصدر الثاني بعد القرآن. ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو المصدر الثالث ألا وهو الإجماع. وإلا لم يكن هناك فائدة تذكر فيما لو كان المقصود بهذه الآية من أولها إلى آخرها اتباع الرسول فقط وعدم مخالفته، لم يكن هناك فائدة تذكر مطلقا فيما إذا فسرت الآية بأن المقصود فقط اتباع الرسول وعدم مخالفته، أي يظهر أن هناك فرقا كبيرا بين واقع هذه الآية حيث ذكر مصدرين اثنين كما شرحنا، وبينما لو كانت الآية على النحو التالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي بحذف قوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو كان المعنى من هذه الآية هو فقط اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته لم يذكر ربنا عز وجل في جملتها تلك الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ربنا عز وجل أوعد في هذه الآية جنسين من الناس، وأثبت في الوقت نفسه مصدرين آخرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل. جنسين من الناس أوعد فيهم ربنا عز وجل الأولون الذين يشاققون الرسول ويخالفونه فيما جاء فيها في سنته من بيان وتوضيح، والجنس الآخر الذين يخالفون سبيل المؤمنين. وهذا أيضا مما أريد أن أقف حوله قليلا، كما وصفنا بكم حول السنة. فالواقع الذي لا يمكن أن يعالج المسلمون واقعهم المؤلم اليوم إلا كما شرحنا في الأمس القريب إلا بالرجوع الكتاب والسنة. ولكن هناك شيء ثالث، وهو الذي أنا أبحث فيه الآن، وهو الرجوع إلى إجماع المسلمين. لأن الله عز وجل كما سمعتم في هذه الآية ذكر بالإضافة إلى اتباع الرسول عليه السلام وعدم مخالفته اتباع سبيل المؤمنين. فإذا سبيل المؤمنين مصدر آخر غير مصدر السنة. فإذا عندنا حتى الآن ثلاث مصادر: القرآن والسنة وسبيل المؤمنين والمقصود به إجماع المسلمين. لكن التعبير القرآني هذا جاء كما سمعتم بلفظ سبيل المسلمين أو المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يأتي بلفظ إجماع المسلمين. وهنا نقطة مهمة جدا، ذلك لأن علماء الأصول حينما بحثوا في حجية الإجماع وهي ثابتة بهذا النص القرآني وبأحاديث كثيرة، ومنها الحديث المشهور ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لما بحث العلماء في حجية الإجماع اختلفوا اختلافا كبيرا جدا، فبعض الغلاة من الفرق أنكروا الإجماع وقالوا لا شيء هناك إلا القرآن والسنة، وذلك لأنهم قابلوا بعض أهل السنة الذين أثبتوا الإجماع، وهذا واجبهم كما نحن في فضل بيانه الآن، ولكنهم لما عرفوا الإجماع جاءوا بتعريف لا يمكن أن يتحقق. من أجل ذلك قابلهم الآخرون فقالوا لا إجماع لأن هذا لا يمكن أن يتحقق. ذلك أنهم قالوا، يعني بعض علماء الأصول، الإجماع هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا يشذ منهم ولا فرد. هكذا أطلقوا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل في هذا الإطلاق العلماء ومن دونهم، قالوا أي مخالفون والمنكرون للإجماع هذا لا يمكن أن نتصور. ولذلك أن نتصور أنه لا يخالف فرد من أفراد المسلمين ما اتفق عليه جماهير المسلمين هذا لا يمكن أن نتصور. لذلك عدل هذا الإجماع أو هذا التعريف للإجماع بعضهم فقالوا الإجماع الذي هو حجة ومصدر ثالث هو إجماع علماء المسلمين، وهذا فيه تقييد بالغ كما ترون للوصف أو التعريف الأول. بين كان تعريف الإجماع تعريف المسلمين اجماع المسلمين قاطبة فعدلوا هذا التعريف العام الى التعريف الاخص فقالوا اجماع علماء المسلمين وهذا اقرب الى العقل والى ان يكون واقعا وممكنا ولكن مع ذلك لا تزال المشكلة قائمة فان اجماع علماء المسلمين وهم متفرقون في مختلف البلاد ايضا هذا امر متعذر لا يمكن تحقيقه من الذي كان يستطيع في الأزمنة الأولى حينما كانت وسائل التنقل والاتصال بالناس بدائية لم يكن هناك إلا الدواب لم تكن هناك وسائل عصرية معروفة اليوم ولا نطيل في هذا فنقول ما في هذا العصر الحاضر ما تيسر وسائل النقل من عليكم السلام من الهاتف لاسلكي وغير لاسلكي ونحو ذلك والإذاعات هذه المختلفة هل يمكن أن نعرف رأي العالم في الدنيا هذا مستحيل لا سيما إذا استحضرنا المثل العربي القديم في زوايا خبايا قد يكون هناك علماء من فحول العلماء لكنهم مغمورون في المجتمع لا أحد يلتفت إليهم وهم طابعون في بيوتهم يتصل بهم بعض الناس فيستفيدون منهم علما غزيرا لكن هذا المجتمع لا علم عنده بهم فلا يسأل ولا يؤخذ رأيه في المسألة التي يراد الإجماع عليها لذلك حتى تعريف الإجماع بهذا القيد لم يقبل عند كثير من علماء الأصول المفكرين بل قالوا هذا تصريفا كسابقه اسم بغير اسم العنقاء لا وجود له إجماع علماء المسلمين كيف يمكن أولا أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد في صعيد واحد ثم إذا اجتمعوا لم يختلفوا مطلقا ثم لو وقع هذا الأمر واتفقوا جميعا من ينقله ويغيره ويشيعه في العالم هذا شيء نظري ولا يمكن أن يكون عمليا لذلك قوبل الإجماع حتى هذا الإجماع المعدل من بعض علماء الأصول بالرفض والرد قالوا هذا لا سبيل إليه إذا نحن نبقى عند القرآن وعند السنة فقط هكذا قال لكننا إذا رجعنا إلى الآية فحينئذ يجول الإشكال ويتبين بلاغة القرآن وكيف يعالج المشاكل التي يدندن حولها بعض العلماء بأوجز عبارة باقتصار فقط على القرآن الكريم أم جرى المسلم عن حقيقيا لكن العكس من ذلك كل مسلم مهما كانت ثقافته الشرعية ضعلة قليلة فهو يعلم أن المسلمين منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم دائما علماؤهم طلاب العلم فيهم بل دائما يقولون على رسول الله فعلا نأخذ من هذه الآية مصدرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل المصدر الثالث وهذا مخالفته المصدر الثالث سبيل المؤمنين هذا المصدر يعصر بنفسية المصدر الثاني الذي ينكر هذا المصدر الثاني كهؤلاء القرآنيين هو نفسه لما ذكرناه آنفا من كما في أي يأمرنا أن نتبع أمر إنه لعظيم من البيان له في قريب أظن الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام اختلفت اليهود

ليس المقصود بهذا الإيمان الذي هو شرط أساسي بالنسبة لكل مؤمن أن يؤمن بألفاظ القرآن فقط، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني. فإذا آمن الإنسان بلفظ من ألفاظ القرآن ولكنه جاء بمعنى لهذا اللفظ لا يدل عليه سبيل المؤمنين، فهو في هذه الحالة آمن باللفظ القرآني وكفر بمعناه. وهذا ما فعله فزنيون، فاسمعوا ماذا فسروا هذه الآية: ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا نحن نؤمن بما قال الله، وهو أن الرسول عليه السلام خاتم النبيين. لكن ما معنى خاتم النبيين؟ كل المسلمين جروا على المعنى الذي يشترك في معرفته العام مع الخاصة والأمي مع الفارس، وهو آخر النبيين. أما القادسيون فجاءوا بتفسير مضحك قبطي في أن واحد، قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين، وحاولوا أن يضللوا الناس ببعض التعابير اللغوية. قالوا معنى هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين من باب التشويه، كما أن الخاتم زينة الإصبع كذلك الرسول زينة الأنبياء والرسل. فعطلوا بهذا التأويل دلالة الآية على أن الرسول عليه السلام آخر الأنبياء والرسل وأنه لا نبي بعده. فما الذي استفادوه من إيمانهم بهذا النص القرآني بعد أن لفوا ودعوا وتأولوه بتأويل ما خطر في بال أحد من السلف حتى ولا الخلف؟ إذن هؤلاء آمنوا باللفظ وكفروا بالمعنى. ترى هل المقصود بألفاظ القرآن هي الألفاظ؟ هل المقصود الإيمان بها كوسيلة للإيمان بالمعاني التي تضمنتها الآيات القرآنية؟ كذلك فعلوا بالسنة، هم أيضا يشتركون معنا في الإيمان بالسنة ضد القرآنيين. ولكن أيضا ما فائدة الإيمان بالسنة إذا ما لعبوا بها وأتوا بمعاني لا تدل عليها اللغة العربية ولا ما جرى عليه سبيل المؤمنين من تفسير هذه السنة؟ هم يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لا، فقال له عليه الصلاة والسلام مسليا له، قال: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا نص صريح أيضا يلتقي مع الآية الثانية أولى من باب أولى آخره، ومنه بنفس الطريقة التي تخلصوا بها من الواضح لكل عربي مسلم تعطلوا الحديث النبوي. فماذا تأولوه؟ قالوا: لا نبي بعدي، أي لا نبي معي، أما بعد وفاته هناك أنبياء. هكذا يلعبون بالنصوص: لا نبي بعدي، أي في حياتي معي، أما بعد وفاتي فهناك أنبياء ورسل. هكذا تأول القادسيون هذا الحديث. فهل استفادوا شيئا من إيمان بمثل هذا الحديث؟ أحاديث كثيرة كلها تدندن حول التأكيد أن الرسول عليه السلام لا نبي بعده، ولكن هذا التأكيد كله بالنسبة إليهم جعلوها بقى منثورة حينما تأولوا الحديث على غير تأويله الذي جرى عليه المسلمون. هنا الشاهد، نحن الآن في الاحتجاج على إثبات أن من المصادر لفهم الشريعة بعد القرآن وبعد السنة سبيل المؤمنين. المؤمنون أبدا لم يفهموا من الآية السابقة ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنه زينة النبيين فقط، وإنما فهموا الآية على ظاهرها. هكذا جرى المسلمون، كذلك جرى المسلمون على فهم الحديث السابق ولكن لا نبي بعدي، أي سواء معه في حياته أو بعد وفاته، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فهم عطلوا هذه الدلالة بمفاهيم جاءوا بها من عند أنفسهم. هذا الشأن هو شأن كل الفرق السابقة، مما يؤكد لنا أن انحراف الفرق السابقة لم يكن بسبب جهدهم للنصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية، وإنما بسبب جهدهم للمعاني التي جرى عليها المسلمون في فهمهم لهذه النصوص. أضرب لكم مثلا من تلك الأمثلة القديمة ثم نتوقف عن الكلام باعتبار أن الوقت قارب الانتهاء. فالمعتزلة مثلا وهي فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وكل من قرأ شيء من كتب الطوائف الإسلامية أو شيء حتى من الأدب الإسلامي وتراجم علماء المسلمين يعرف أن هناك فرقة تسمى بالمعتزلة. هؤلاء يؤمنون بالكتاب ويؤمنون بالسنة، ولكن في كثير من نصوص الكتاب والسنة جروا في تفسيرها هذا المجرى الذي مثلته لكم ببعض الأمثلة من تأويل القاضيانيين نصوص الكتاب والسنة. خذوا مثلا عقيدة من عقائد المسلمين سلفا وخلفا حتى اليوم. هذه العقيدة تقول إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. كذلك مثلا قول عليه السلام تفسيرا لآية القرآن، وهذا يصلح فيه لموضوعين اثنين: أولا الرد على القرآنيين، وثانيا الرد على المعتزلة. إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. ما هي الحسنى؟ بماذا نفسر الحسنى؟ إذا ركبنا عقولنا فأي شيء خرج من عندنا تفسير الحسنى يكون مقبولا في أذهاننا، ولكن لا يكون مقبولا في شرعنا. لماذا؟ لأن الشارع قد فسر هذا النص على لسان الرسول عليه السلام كتأكيد للآية السابقة الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فالرسول بيّن معنى هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ يمكن لأي إنسان أن يأتي بأي معنى له التقاء، هذا المعنى له التقاء ولو جزئي بالحسنى والزيادة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية بتفسير واضح بين، فقال للذين أحسنوا الحسنى الجنة. للذين أحسنوا الحسنى نؤتيهم بعض الجنة وزيادة رؤية الله في الآخرة. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من آيات كثيرة يبشر للمؤمنين الذين أحسنوا في حياتهم الدنيا واتبعوا سبيل الله وسبيل المؤمنين، يبشرهم بأن لهم الحسنى أي الجنة وزيادة أي رؤية الله في الآخرة. مثل هذه الأحاديث أنكرها المعتزلة إما جحدا لها مطلقا ولا يهمهم في سبيل تأييد انحرافهم، لكن القرآن لا يستطيعون الإنكار وإنما يعملون فيه بمعول التأويل. فهناك الآية التي نقرأها في كثير من الأحيان في الصلاة وخارج الصلاة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نص صريح في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة، عليها النظرة، عليها الفرح والسجود والسرور والإطمئنان، إلى ربها ناظرة. كما سمعتم في الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا فعلوا بهذه الآية؟ الحديث إذا ما استطاعوا تأويله أنكروه، أما النص القرآني لو أنكروه خرجوا عن المسلمين انتهى أمرهم. لكن ما أحد منهم أنكر آية من القرآن، بل ولا حد من القرآن، وإذا كفر. لكنهم فعلوا بهذه الآية مثل ما فعل هؤلاء أزنادهم القاديانية مثلا في تأويل بعض النصوص مما ذكرنا بعض الأمثلة آنفا. قالوا في تأويل الآية السابقة: إلى ربها ناظرة، إلى نعيم ربها ناظرة. انتهت المشكلة. الله يقول إلى ربها ناظرة وهم يقولون إلى نعيم، يعني إلى نعيم الجنة. فحدثوا الرب سبحانه وتعالى على اعتبار أنه سيرى من المؤمنين، وهذا من فضل رب العالمين. وقد جاء في بعض الأحاديث أن المؤمنين حينما يرون ربهم يوم القيامة ينسون النعيم كله الذي تنعموا به في الجنة، لأنه لا أحلى عند المؤمنين من رؤيتهم لرب العالمين تبارك وتعالى. فجاء المعتزلة وأنكروا هذه النعمة مع تصريح القرآن والسنة بها. لماذا؟ لأنهم استعملوا عقولهم يتساءلون كيف يمكن أن ينظر العبد العاجز للرب العظيم الجليل. هذا تحكيم للعقل في الشرع، وهذا من جمل الضلال المعتزلة الذين من مذهبهم القول بالتحكيم والتقويه العقليين، يتحكمون على الله ويتألون على الله بعقولهم، يقولون هذا قبيح فيجب أن يكون عند الله قبيحا، وهذا جميل وحسن فيجب أن يكون كذلك عند الله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فمن هذا القبيل، من باب تحكيم العقل، أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن عقولهم ضاقت عن أن تتسع بإمكان أن يرى المؤمن ربه يوم القيامة. كأنهم يقولون، وهذا بلا شك مما يدانون به، إن الله عز وجل عاجز عن أن يمتع عباده المؤمنين بطاقة من القوة البصرية بحيث أنهم يتمكنون من النظر إلى ربهم يوم القيامة. هذا معنى كلامه. وإلا إذا آمنوا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير حقا، فالله عز وجل قادر على أن يمتع الإنسان المؤمن يوم القيامة بقوة من البصر بحيث أنه يتمكن من النظر إلى ربه تبارك وتعالى. الشاهد: مثل هذا النص القرآني أيضا ظل في فهمه المعتزلة وفسروه بتفسير يعطل هذه النعمة ويجحدونها، مع أن أهل السنة يقولون يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثاله، أي عقيدة أهل السنة، مع ربهم يوم القيامة يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. لماذا؟ لأن الآيات والأحاديث تواترت في إثبات هذه النعمة التي سيمتن بها ربنا على عباد المؤمنين. فجحدها المعتزلة لا جحدا للنص وإنما تأويلا للنص. هذا التأويل لم يجري عليه المسلمون فخرجوا إذن عن جماعة المسلمين. من هنا يظهر لكم السر في قوله عليه السلام في تفسير الفرقة الناجية. من هي؟ قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هنا ننتقل إلى موضوع آخر جديد وهو معنى هذا كله. معنى أن السنة تفسر القرآن وأن السنة كالقرآن يجب أن يفسر على ما جرى عليه السلف الصالح وهم القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة والتابعون وأتباعهم. إذن لا سبيل ليكون المسلم على بصيرة من دينه وليكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعلم من علوم الإسلام ألا وهو علم الحديث. ذلك لأن علم الحديث به يمكن أن نعرف سنة الرسول عليه السلام، وبه فقط يمكن أن نعرف ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام، وبه فقط يمكننا أن نعرف على ما كان عليه أتباع الصحابة من التابعين ثم أتباع التابعين. إذن علم الحديث هو العلم الذي ينبني عليه العقيدة الإسلامية الصحيحة. فنحن إذا أردنا أن نفهم المصدر الأول هو القرآن لابد أن نعرف ما قاله الصحابة في أي نص من هذا المصدر الأول وهو القرآن، ولا سبيل إلى ذلك إلا بطريق الرواية وطريق علم الحديث. وإذا أردنا أن نفسر نصا من نصوص أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لا سبيل إلى ذلك أولا لمعرفة كون هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح إلا بطريق الحديث، ثم لنعرف ما قاله الصحابة في تفسير الحديث لا سبيل إلى ذلك إلا بطريق علم الحديث، ثم أن نعرف ما جرى عليه سبيل المؤمنين لتفسير هذه النصوص من الكتاب والسنة إلا بمعرفة طريق الرواية الخلف عن السلف. من هنا جاء قول العلماء وهم يترنمون بهذا القول دائما وأبدا فيقولون: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ذلك لأن هؤلاء السلف هم الحجة في توضيح المحجة وفي توضيح المقصود من الكتاب والسنة من المعاني الصحيحة، فقالوا: وكل خير في اتباع من سلف. وهذا منهم تقدير بالغ لقول الله عز وجل في الآية السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وخلاف هذا الوعيد الشديد يقابله الوعد الإلهي، وهو لأنه من يتبع الرسول ويتبع سبيل المؤمنين فله الجنة وله الكرامة في هذه الجنة لأنه عمل بما أمر في الكتاب والسنة من اتباع القرآن واتباع الرسول عليه السلام واتباع سبيل المؤمنين. إذن هذه الحقيقة يجب أن نعرفها جيدا حتى ما نضل مع الضالين. حتى ما نصير قرآنيين فقط، لا نتعرف على الإسلام إلا من الإيمان بالقرآن فقط، وهذا إيمان خاص لا يكفي، لأن القرآن نفسه أمر باتباع الرسول عليه السلام وطاعته. ثم لكي لا نصير مع الطوائف القديمة أو الحديثة كالقاديانيين الذين يؤمنون بالسنة ولكنهم يفسرون أيضا على تفسير ما كان عليه سبيل المؤمنين، فنحن نخالف هذه الطوائف كلها ونكون مع السلف الصالح إيمانا بالقرآن وإيمانا بالسنة واتباعا لهم في تفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه السلام بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الشاهد على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين ينطلقون في فهمهم للكتاب والسنة على بصيرة، ولا يكون ذلك إلا باتباع سبيل المؤمنين الأولين الذين نقلوا لنا القرآن بلفظه وبمعناه، فلا نأتي نحن بمعاني جديدة ندعي أن هذه المعاني هي التي يريدها الله، وإنما الحقيقة أن المعاني التي تلقينا عن السلف هي المعاني المقصودة من نصوص الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الاتباع لنكون من الناجين المفلحين، والحمد لله رب العالمين. هل هناك من سؤال حول الموضوع يختار أن يكون السؤال حول الموضوع؟ فإذا لم يكن هناك سؤال حول الموضوع فلا بأس من أن يكون أي سؤال يتعلق بالدين. تفضل. كلا، الأخ يسأل أن هناك بعض العلماء يقولون أن عمل أهل المدينة حجة حتى لو كان مخالفا للسنة وللحديث الصحيح. نقول نحن كلا، لأن أهل المدينة على فضلهم وقربهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا المسلمين جميعا، هم طائفة من المسلمين. والآية كما سمعتم لا تخصص، تقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما قال ويتبع غير سبيل المدنيين ولا المكيين ولا الكوفيين، وإنما قال سبيل المؤمنين، لا سيما إذا كان السؤال موجها بما لو عارض عمل أهل المدينة حديثا نبويا. كيف حينئذ نعكس الموضوع وقد سمعتم بأن الله عز وجل أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمرنا باتباع القرآن؟ فنقول لا، نحن لا نتبع الحديث الصحيح إذا ما خالف عمل أهل المدينة، وإنما نتبع عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح. هذا قد قاله بعض العلماء، يعني العمل بما كان عليه أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح، قد قاله بعض العلماء، لكن هذا في الواقع من جملة الأقوال التي اختلف فيها العلماء. وهناك مثلا الإمام مالك هو وحده الذي ذهب إلى هذا القول فيما يروى عنه أنه يجب العمل بما كان عليه أهل المدينة ولو كان ذلك مخالفا للحديث الصحيح. لكن عندنا علماء آخرون هم في وزن مالك في العلم والنصح والزهد والتقوى ونحن ذلك من الخصال العميدة، قالوا لا، ليس عمل طائفة أو جماعة أو أهل بلدة من بلاد الإسلام حجة على الكتاب والسنة، وإنما الحجة هما الكتاب والسنة. أما إذا اتفق المسلمون مدنيون مكيون صوفيون بصريون إلى آخره على شيء. وهنا تأتي الحجة. أما طائفة منهم لو قال قائل لا أنا أقول ما اتفق عليه أهل مكة هو الحجة، فهذا السبب للخلاف والنزاع بين المسلمين. وهنا تأتي آية ذكرتها أكثر من مرة وهي قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالآن تنازعنا في هذه المسألة لا سمح الله، أهل المدينة حجة؟ عملهم حجة أم لا؟ قال مالك حجة، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد ليس بحجة، وإنما الحجة الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين جميعا دون تخصيص طائفة أو ترجيح طائفة على أخرى. على أنه مما يوهن ويضعف قضية الاحتجاج بعمل أهل المدينة هو أنه يرد الإشكال السابق الذي نقلناه عن بعض علماء الأصول إنما وصفوا الإجماع بأنه إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنازل بعضهم عن هذا التعريف إلى تعريف أضيق فقالوا إجماع علماء المسلمين في كل أقطار الدنيا. الآن نقول إجماع أهل المدينة، كيف يمكن معرفة إجماع أهل المدينة؟ وقد كنا آنفا بأنه قد يكون هناك علماء يخالفون الرأي السائد في المدينة لأنهم علماء مغمورون ليسوا بالمشهورين، فلا يمكن معرفة عمل أهل المدينة بالمئة مئة، ممكن معرفة عمل جمهور علماء المدينة، أما معرفة رأي كل علماء المدينة هذا غير ممكن، لا سيما بالنسبة لذلك الوقت حيث كان وسائل اتصال بالأفراد من الناس غير ميسرة كما هو ميسر اليوم. لذلك كان علماء جماهير علماء المسلمين على أنه لا يحتج بعمل أهل المدينة، اللهم إلا في حالة واحدة، ليس هناك حديث يخالفهم وليس هناك علماء مسلمون آخرون في مكة أو الكوفة أو البصرة يخالفهم، فلا شك أن الأمر حين ذلك يكون داخلا في سبيل المؤمنين. أما افتراض الأمر كما جاء في السؤال عمل أهل المدينة على شيء وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء ونزع العمل من الحديث لعمل أهل المدينة، هذا خلاف كل النصوص التي سبق عرضها وبيانها. يوم الصيام أقول ما رأينا في الاجتهاد ثم اختلاف المسلمين في يوم الصيام. الاجتهاد كالجهاد ماضيان إلى يوم القيامة، لأن الاجتهاد ما معناه؟ معناه إفراغ الجهد لفهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا قلنا كما قال الكثير من المتأخرين بأن الاجتهاد قد أغلق بابه منذ القرن الرابع وأنه لا اجتهاد بعد القرن الرابع، فمعنى ذلك أننا سددنا على العالم الإسلامي على طلاب العلم فيه بل وعلى علمائه سددنا عليهم طريقا من الخير كبيرا جدا ألا وهو الفقه في الدين. وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفهم في الدين هو الفهم وليس هو النقل عن الغير، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل عليا قال له هل خصكم معك راعي البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس يعني من العلم كما هو شائع عند كثير من العامة وبعض الخاصة، أن هناك كتابا يسمى بالجفر وضعه علي بن أبي طالب، فيه أسرار وفيه أمور غيبية وما شابه ذلك، فمثل هذا الكتاب لا أصل له ويبطله هذا الحديث. هل خصكم معشر أهل البيت بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وإلا ما في طراز في هذا. وأخرج بعض الوريثات من غمد الطير وقرأ فيه بعض الأحاديث التي كان تلقاها على الرسول عليه السلام، فيها بيان أن المدينة حرم كمكة، وفيه بصورة خاصة من أوى فيها من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا عليه بعرف الله والملائكة والناس المعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن عليا يقول نحن مع صلاة البيت مع فضل السلام للرسول عليه السلام، ما خصنا بعلم دون الناس، اللهم إلا من يخصه الله عز وجل بفهم يؤتيه الله هذا العبد في كتابه. فإذا قلنا أن باب الإجتهاد أغلق، معنى ذلك أن باب الفهم عن الله ورسوله أغلق، وهذا صدم لكل الآيات التي تأمر المسلمين بالتدبر وبالنظر والتفكر، وخلاف لأحاديث كثيرة التي في بعضها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما. إيش معنى عالما؟ يعني فقيها. وإيش معنى فقيه؟ فهيم، يعني كتاب السنة. إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا في الواقع جر على العالم الإسلامي مصائب كثيرة جدا، يعني سد باب الفهم عن الله والرسول معناه العملي الواقعي أن العلماء فضع من دونهم لم يعودوا يدرسون القرآن دراسة التفهم، لم يعودوا يدرسون السنة دراسة التفهم، بل إن كثيرين منهم يقولون نحن نقرأ الكتاب والسنة للبركة وليس للفهم، لأن هم يقولون لأن أمثالنا لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة، فقد سدوا على أنفسهم بابا من العلم كبيرا، فحق فيهم في جماهيرهم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اتخذوا رؤوسا جهالا، فسئلوا هؤلاء الجهال فأفتوا بغير علم أي بغير فهم من الكتاب والسنة، فضلوا في أنفسهم وأضلوا الآخرين السائلين. فلا غرابة أن نسمع اليوم كثير من الفتاوى فيها مخالفة لطريق الكتاب والسنة. ليه؟ لم يقع هناك علم الكتاب والسنة، إما التقليد لمن قبلنا حذو الخزة بالخزة دون عرض هذا التقليد على الكتاب والسنة حتى نكون كما جاء في الآية السابقة على بصيرة، وإما انطلاق من التقليد إلى اجتهاد بدون قيد ولا شرط بدون استناد على الكتاب والسنة، فإنما هكذا يرى. فنحن اليوم مثلا نعيش في فتاوى تبيح الربا بزعم قليل الربا لا بأس فيه، نعيش في زمن يبيح فيه أمثال هؤلاء المتفقهة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث، واتفق العلماء على تحريم ذلك على تفصيل بينهم، مثل مثلا الصور عملا تصويرا واقتناء. فعم هذا البلاء في بيوت المسلمين، فلا يكاد بيت مسلم إلا وفيه عديد من الصور، وقد يكون بعضها من الصور الخليعة. بل لاحظت بأن الصور بدأت تتسرب إلى بيوت الله، إلى المساجد. فربما يذكر بعضكم أنه يرى في المسجد ما نسميه نحن عندنا بالتقويم أو بالرزامة المفكرة، يعني اللي فيها مثلا أوقات الصلاة خاصة إمساكية رمضان، فتجد في هناك رأس صورة، قد تكون هذه الصورة لها نوع من القداسة في قلوب المسلمين كالكعبة مثلا، لكن الكعبة مصور وحولها الطائفون. دخلت الصور حتى في بيوت الله عز وجل. كيف هذا؟ من فلسفة أن هذه صور فوتوغرافية وليست صور يدوية، والصور اليدوية هي التي حرمها الله على لسان نبيه، أما الصور الفوتوغرافية فهي من الأشياء التي حدثت في العصر الحاضر، فلم يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قلة فهم وقلة فهم في الدين، والسبب أنهم أغلقوا الفهم عن الله ورسوله، فأخذوا علمهم فقط قال فلان حرام قال فلان حلال. لماذا حرام؟ لا ندري، نحن ما عندنا علم ولا عندنا فهم. ثم يجابون في الواقع فتحدث أمور لا بد من استخراج أحكامها، فلا يجدون أمامهم إلا نقول قديمة لا تساعدهم على التفقه الصحيح. وهذا مثال قضية الصور. المتكلمون أو الفقهاء السابقون بطبيعة الحال لم يتكلموا عن الصور الفوتوغرافية لأنها لم